تريد أن تعرف ملخص حياة أي إنسان؟ انظر إلى آخر كلماته وهو يموت. ما الذي يقوله وهو يموت؟ في بعض الآباء بيتصور أن مهمته أن هو يربي أولاده ويدخلهم التعليم ويوصلهم إلى أقصى الدرجات العلمية، عشان كده بيقول لابنه مثلا لما يتخرج في الجامعة ويبقى خد ليسانس أو بكالوريوس أو الكلام، يقول له يا ابني أنا أديت رسالتي كده، أنا خلاص هموت وأنا مستريح. هذه رسالته يوم أخذ الله عليه الميثاق في ظهر آدم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذا هو الميثاق الذي أخذه الله عليك وأنت في ظهر آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله عز وجل آدم مسح ظهره بيده واستخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، وخاطبهم في عالم الذر وقال ألست بربكم؟ قالوا جميعا بلى، أنت ربنا. فقال لهم أن تقولوا، أي لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. طب في واحد مننا يذكر هذا الميثاق؟ أبدا، لا يذكر واحد منا هذا الميثاق، لذلك لا يعذب الله بهذا الميثاق، ميثاق العبودية أقدم ميثاق. لذلك أرسل الرسل وعلق العذاب وعلق العقاب وعلق المثوبة ببعثة الرسل. قال الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذا هو أقدم ميثاق أخذ عليه، وجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليذكرك بهذا الميثاق. فأنت لما تيجي تقول لابنك يا ابني أنا أديت رسالتي ناحيتك، ها هذه هي رسالته؟ قطعا ليست هذه هي رسالته. لذلك جعلت عنوان هذا الدرس على رسلك أيها الغافل، أيها الغافل عما خلقت له وتحاسب عليه.